السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس الماضي في حديث الرجل بني إسرائيل المنظر للمعسر قال الحافظ بن كثير وقد أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه من طرق عن ربعي بن حراش عن حذيفة، زاد مسلم وعقبة بن عامر وأبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ولفظ البخاري يعني بنحوه، أي بنحو حديث من؟ ها؟ على كلامه عن حذيفة. ولفظ البخاري حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزهري عن عبد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه إلى آخره. في تنبيه للشيخ أحمد شاكر على قضية اصطلاحية، قال تنبيه مهم. قال الحافظ بن كثير هنا ولفظ البخاري ثم لم يكتب لفظه وترك بياضا، ثبت ذلك في المخطوطة الأزهرية وطبعة بولاق، وأبان ذلك أستاذنا السيد رشيد رضا بهامش طبعته، طبعة المنار التي هي البغاوي مع تفسير ابن كثير، ففهموا إشارة السيد رشيد خطأ فنقلوا من البخاري الجزء الرابع 262 عن أبي هريرة مرفوعا قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وهو حديث صحيح رواه أيضا أحمد ومسلم ونقلوه عن البخاري بإسناده على طريقة ابن كثير دون بيان أنه زيادة من عندهم في الطبعة التجارية. من معه الطبعة التجارية؟ هل معه الطبعة التجارية؟ مش معك صالح أنت؟ هي في التفسير اللي معك، هات شوف حديث هشام. ثم نقلوه خفل اللي طبعوه بعد ذلك تداولوه مثلهم. في أصل ابن كثير بياض، وين البياض؟ هذا من الكلام الحاشية، وأضافه الطابع ما هو موجود أصلا أضافه الطابع، إضافته خطأ. ولا يقول ابن كثير هذا الكلام لأنه لا يوافق ما اصطلح عليه أهل العلم. ونقلوه عن البخاري بإسناده على طريقة ابن كثير دون بيان أنه زيادة من عندهم، فكان هذا العمل تزييفا فوق أنه ينبئ عن جهل شديد. فحديث أبي هريرة لا يكون لفظا آخر لحديث حذيفة عند من يفقه شيئا من العلم بالحديث، وهو عمل ينافي الأمانة والصدق، ثم هو فوق ذلك افتراء على الحافظ بن كثير ويوهم القارئ بادئ ذي بدء أن الحافظ بن كثير يسقط مثل هذا السقط الشنيع أو السقطة الشنيعة، وحاشاه من ذلك. رقم 6 عندنا سقط من زاي وبياض في خاء. بس ما كتبوا من وين جبهه؟ ها؟ ما كتبوا من وين أثبتوا؟ جبهه من البخاري. لا أقصد على كلامه من النسخة كانوا بيشرون النسخة ووجدت في التلفاز ما أشاره. المقصود أن هذا تصرف غير مرضي. طيب أنتم الطبعات المحققة عندكم فيها إشارة إلى أنه مزيد؟ وكذا في النسخة الخطية ولم يذكره البخاري بلفظه. ولم يذكر البخاري لفظه. ولم يذكره البخاري بلفظه. وإنما ذكر. وش ذكر؟ بياض عند الشيخ ما عنده. بياض. الشيخ ما عنده الحديث. إحنا أضافوه لكن ما ذكروا أي جهة. الأصل أنه بياض. نعم. الأصل أنه بياض. ها؟ لا يضاف يعني ما يضاف ما ذكره المؤلف وش كيف تضيفه؟ إن أردت أن تضيف فضف الحاشية مو في صلب الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم. وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. القرطبي رحمه الله تكلم على هذه الآية من خلال 60 مسألة ولو جرد ما كتبه القرطبي في هذه المسائل في مصنف لجاء مصنفا متوسطا وجميلا جدا، وهي عادته، لكن أكثر الآيات مسائل آية الدين، 60 مسألة، قد تصل الآيات إلى 40 وما يزيد على 40 وقد تنقص عن ذلك، لكن هذه الآية في 60 مسألة. فرحمه الله رحمة واسعة. نحو 50 مسألة في أي كتاب؟ في ورقتين. في ورقتين. لكن القرطبي في كم؟ فصل المسائل وذكر الأقوال. حاتم بن كثير بعد ذكر أشياء كثيرة. كل المفسرين ذكروا من خلال جمل الآية. من خلال جملها ذكروا ما يستنبط منها. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه قال لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من جحد آدم عليه السلام. إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو دار إلى يوم القيامة فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهر فقال أي ربي من هذا؟ قال هو ابنك داود. قال أي ربي كم عمره؟ قال 60 عاما. قال ربي زد في عمره. قال لا إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 1000 سنة فزاده 40 عاما. فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم وأتته الملائكة قال إنه بقي من عمري 40 عاما. فقيل له إنك وهبتها لابنك داود. قال ما فعلت؟ فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة. وحدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة فذكره. هذا الحديث مشهور، الخبر هذا مشهور متداول، ولكن في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف عند جمهور أهل العلم. نعم. فذكره وزاد فيه فأتمها الله لداود مئة وأتمها لآدم 1000 سنة. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن يونس بن حبيب عن أبي يونس ولا يوسف؟ يقول في الأصل يوسف وهو تصحيف والتصويب والتخريج. نعم. عن يونس بن حبيب عن أبي داود الطيالسي. أبي حبيب يوسف بن أبي حبيب. ها؟ في إيه؟ عن أبي داود الطيالسي. شو عندك يا أبو عبد الله؟ يونس بن حبيب. نعم. عن يونس بن حبيب عن أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة. هذا حديث غريب جدا. وعلي بن زيد بن جدعان في أحاديثه نكارة. وقد رواه الحاكم في مستدركه بنحوه من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ومن رواية داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة، ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومن حديث تمام بن سعد عن زيد بن أسلم، ومن حديث هشام شنك تمام في نسختين ما هي واحدة. ومن رواية داود بن أبي هند. أبي داود. لا، من رواية أبي داود بن من رواية داود بن أبي هند هذا اسمه. نعم. ومن رواية داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة، ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومن حديث تمام بن سعد. هشام عندك إبراهيم. ومن حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه. كم تابعت له شيخ؟ وجه إرادة الحديث إيش؟ وش؟ هذا حديث وجه إرادة في أي الدين؟ لا، من أجل الكتابة والتوثيق لئلا يجحد. لأن مثل هذا موروث بشري، ما يجحد نسيانا، نسي آدم فنسيت ذريته، وأما يجحد جحدا للحق. أنت عدد طرق الحديث يدل على أنه أصلا والله بس ضعف شديد. لا شهرته، شهرته عند أهل العلم وتداوله من غير نكير. متابعات يا شيخ، متابع حديث البخاري متابع. إيه لا، تصحيح بالطرق يختلف فيها أهل العلم، يختلف فيها أهل العلم ويتجاوز فيه بعضهم، ويرى بعضهم أن الطرق يجبر بعضها بعضا ولو كانت في الأصل لا تقبل الانجبار، فيتساهلون في هذا، وبعضهم يشدد وينسف كل شيء إذا وجد فيها أصلها ضعف. الآن الرواية الثانية التي فيها محمد بن عمرو، محمد بن عمرو روايته من قبيل الحسن، ومثلوا بها للصحيح لغيره إذا توبع. من يذكر كلام العراقي؟ افتابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري. شوال البيت ها؟ ما حفظت. وراك ما حفظت؟ ما حفظت. ايه؟ تسامنا اللي فيه مرتين او ثلاثة. ايه؟ والحسن المشهور بالعدالة والصدق ها؟ إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق. إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري. فاحفظ، فكل حافظ إمام. من بدنا نضيع ذكرونا انت ظلها ذكرونا جزاكم الله خير. نعم. فقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال أنزلت في السلم إلى أجل غير معلوم. إلى أجل معلوم، إلى أجل غير معلوم ما يكتب، ما يكتب لأنه ما صح العقد. نعم. هو السلم الذي تنبغي كتابته وضبطه إذا كان إلى أجل معلوم هو الصحيح. اللي يمنع منه قال ما يصح وانتهى الإشكال، ما يكتب لأنه ما ثبت العقد ولا ثبت الذمة شيء. نعم. وقال قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال أشهد السلف، أشهد أن السلف المضمون، أشهد أن السلف المضمون يعني السلم، أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه. ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، رواه البخاري. وثبت في الصحيحين من رواية سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقوله فاكتبوه أمر منه تعالى بالكتابة للتوثيق والحفظ. أمر منه تعالى بالكتابة للتوثيقة والحفظ. ما تلزم. نعم. فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا، لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس. والسنن أيضا محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أمر الله بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس، فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب، كما ذهب إليه بعضهم. قال ابن جريج: من ادان فليكتب، ومن ابتاع فليشهد. وقال قتادة: الكتابة الأصل في هذه الأمة عدمها، وجاء النهي عن كتابة السنة: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، مع أنها مطلوب حفظها ومطلوب بقاؤها وتداولها، ويكون ذلك بالحفظ. وأيضا الديون تكون بالحفظ، يحفظها فلان وفلان، أن فلان في ذمته لفلان كذا، هذا الأصل، لأن الأمة أمية في الأصل. ثم أذن بالكتابة واحتاج الناس إليها حاجة شديدة وتعلموها، وصارت من وسائل الحفظ عندهم كحفظ النصوص، كانت بالحفظ حفظ الصدر، ثم كانت بحفظ الكتابة، وهذا منها. فما فيه تفاوت بين إن أمة أمية وبين اكتبوه، يعني الكتابة عند القدرة عليها وعند الحاجة إليها. نعم. شيخ صلاح، من أدان ولا من ادان أو الجميع؟ وين؟ قال ابن جريج: من أصلا من ادان يعني تدين، من ادان فليكتب ومن ابتاع فليشهد. نعم. وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي كان رجلا صحب كعبا، فقال ذات يوم لأصحابه: هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا: وكيف يكون ذلك؟ قال: رجل بايع بيعا إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب، فلما حل ماله جحده صاحبه فدعا ربه فلم يستجب له، لأنه قد عصى ربه. يعني فرط في حفظ حقه، والله جل وعلا يقول: فاكتبوا وأشهدوا إذا تبايعتم، وما فعل شيئا من ذلك، فمن باب العقوبة له أن لا تستجاب دعوته. هذا خبر من كعب الأحبار يكون متلقى من الإسرائيليات، والمقصود منه والمفاد منه أن نهتم بتطبيق ما أمرنا الله به جل وعلا. نعم. وقال أبو سعيد والشعبي والربيع بن أنس والحسن وابن جريج وابن زيد وغيرهم: كان ذلك واجبا، ثم نسخ بقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. والدليل على ذلك أيضا الحديث الذي حكي عن شرع من قبلنا مقررا في شرعنا ولم ينكر عدم الكتابة والإشهاد. قال الإمام أحمد بيجي قال الإمام أحمد هذا الحديث وش اللي ما موجود الدليل على ذلك أيضا الحديث الذي حكي إيه موجود عندنا زيادة من جيم الكلام لا زيادة من جيم إيه الدليل على ذلك لأنه بسوق الحديث نعم بسوق الخبر نعم. قال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال ائتني بشهداء أشهدهم. قال كفى بالله شهيدا. قال ائتني بكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت. فدفعها إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا لما حل الأجل خرج إلى البحر ليبعث 1000 دينار لصاحبها ما وجد أحد والأجل حل فصنع ما صنع نقر خشبه ووضع 1000 دينار ذهب من أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ها؟ من أهل الكتاب من أن تأمنه بدينار يؤديه بقنطار ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك قنطار يؤديه إليك هو من أهل الكتاب يهودي ولا نصراني ومنهم هذا 1000 دينار لكن هذا الفعل هل يجوز في شرعنا أو لا يجوز؟ إذا حل عليك دين في بلد آخر تنقر خشبة وتلقيها في البحر هذا قوي ظنه ويقينه بالله جل وعلا لكن لقل رقل ما جان شيء ها؟ آخر حديث يدل أنه احتفى بنفس القرائن نفس القرائن قام في قلبه اسمه قام معه لأن هذا الرجل لما رجع أداه مرة ثانية ما اعتمد عليه وذهب بها لما وجد المركب ذهب بالألف قال هذه 1000 واعتبرها ما وصلت نعم فالله لما أشهده وكفله أوصلها إلى صاحبها. في شرع من قبلنا أشياء وإن كانت تدل على قوة إيمان ويقين لكن قد لا تسوغ في شرعنا. أم موسى لما ألقته في البحر نعم هذا بوحي يوحي من الله جل وعلا وهذا الذي ألقى 1000 دينار في البحر وذاك الذي انتظر والده يصحو من نومه والصبية يتضاغون هل يجوز أن تصنع هذا الصبية يتضاغون من الجوع الليل كله ينتظر أباه يصحو من النوم ها؟ لكن هذا على حسب ما يقر في القلب من اليقين وأن الله جل وعلا يعوضه ويكافئه عن هذا بحيث لا يترتب على فعله ضرر لكن إذا كان الصبي يتضاغون جوعا بإمكانه أن يأخذ لأبيه ما يكفيه ويسقيه نعم لكن إذا قدم مراد الله جل وعلا على هواه وعلى ما تشتهيه نفسه من قوة اليقين، ها؟ مدح من أجل هذا. الآن عندنا في شرعنا في النفقات، نفقات الأقارب، أيهما المقدم؟ الأولاد ولا الوالدين؟ الأولاد. ها؟ الأولاد. الأولاد. لو تقول الأموال من الناس، ها؟ هذا كلام أهل العلم، فيه النصوص. لكن مع ذلك لو حصل خطر في البيت وفيه الوالد والوالدين والأولاد، فأنقذت الأولاد قبل الوالدين، فما الحكم؟ حشب حريق، وعندك والد مقعد وطفل في المهد، من تقدم؟ ها؟ هوى النفس ورغبتها لا شك. ولذلك لما حصل الحريق قبل 20 سنة أو أكثر في منها، فحمل ولده وأخرجه من محل الخطر واحترق الأب، ذهب إلى أحد المشايخ لامه لوما شديدا، لأن هذا بغض النظر عن كون هذا أول والد أو ولد، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، بغض النظر عن هذا المجزوم به أنك قدمت هوى نفسك ونكبت عن جميع النصوص التي تحثك على رعاية الوالدين والبر بهما وتقديمهما على كل أحد. فمثل هذه الأمور قد تكون النصوص الفقهية العملية تختلف عن ما في عن مراد الله ومراد رسوله في مثل هذه الحالات. سم. فدفعها إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة معها إلى صاحبها، ثم زجج موضعها، ثم أتى البحر، ثم أتى بها البحر، ثم قال: اللهم إنك قد علمت أنني استسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بذلك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بذلك، وإني قد جهدت أن أجد مركبا أبعث بها إليه بالذي أعطاني، فلم أجد مركبا، وإني استودعتكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركبا إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا يجيئه بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه 1000 دينار وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه؟ قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة، فانصرف 1000 راشدا. وهذا إسناد صحيح، وقد رواه البخاري في 7 مواضع من صحيحه معلقا بصيغة الجزم، فقال: وقال الليث بن سعد فذكره. ويقال إنه في بعضها عن عبد الله رواه في بعضها، ويقال إنه رواه في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث. شيخ، ليس عدل عن رواية البخاري، وهذه فيها ليث بن أبي سليم، رواية بن الإمام أحمد. نعم، على أن رواية البخاري معلقة ما هي موصولة، ورواية أحمد موصولة، وإذا قيل بوصلها من رواية كاتب الليث عبد الله بن صالح. قال إسناد صحيح، هل يصحح رواية الليث؟ على كلامه إيه؟ كثير. شو المعنى؟ لا، ليس من سعد، ليث بن أبي سليم اللي في سند البخاري. البخاري بن سعد، لكن إيه؟ ليث بن أبي سليم. ها؟ في الموضعين ليث بن سعد، وروى عن هذا وهذا. ليث هناك الليث. شو؟ معروف إذا قيل الليث. ما يضر، ما يضر ال ما تضر، لا تفيد ولا تنفع، لا وجودها ولا عدمها. ال هذه ليست للتعريف، مثل ما يقال عباس والعباس وهكذا. نعم. ويقال إنه رواه في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. وقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي بالقسط والحق، ولا يجر في كتابته على أحد، ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. وقوله ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس ولا ضرورة عليه في ذلك، فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب، كما جاء في الحديث إن من الصدقة أن تعين ضائعا صانعا. في رواية ضائعا، مر بضائعا، لكن هنا صانعا أو تصنع لأخرق، أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. وفي الحديث الآخر من كتم علما يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال مجاهد وعطاء وين الأصل؟ الأصل الأصل العلم، العلم الآخرة، أما علم الدنيا لك أن تأخذ عليه الأجرة. وين المقام؟ يدخل العموم، يدخل العموم. هذا الوعيد يقع على كان يعلم الكتابة وبدل هذه الأمور. لا، ما يدخل فيه، لكنه عمومه يخشى من باب الترهيب، من باب الترهيب. نعم. وقال مجاهد وعطاء واجب على الكاتب أن يكتب. وقوله وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين وليتق الله في ذلك ولا يبخس منه شيئا، أي صغيرا أو مجنونا. نعم. ولا يبخس منه شيئا، أي صغيرا أو مجنونا. لا لا لا، أي لا يكتم منه شيئا. ها؟ هي تتجي ضعيفا، أي لا يكتم منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع إن كان الذي عليه الحق سفيها محجورا عليه بتبذير ونحوه، أو ضعيفا أي صغيرا أو مجنونا. عندنا ولا يبخس منه شيئا، أي صغيرا أو مجنونا، أو لا يستطيع. لا يبخس منه شيئا صغيرا أو مجنونا، ما تجي. يبخس منه شيئا أي لا يكتم منه شيئا أو ينقص منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها محجورا عليه بتبذير ونحوه، أو ضعيفا أي صغيرا أو مجنونا، أو ضعيفا أي صغيرا أو مجنونا، أو لا يستطيع أن يمله محجورا عليه الملة هو إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطائه إنما تقديم لا ما يصلح أو لا يستطيع أن يمل هو محجورا عليه بتبذير ونحوه. قضينا من محجورا سفيها محجورا أن يمل لا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو جهل. لا في اضطراب كبير عندك. أو لا يستطيع أن يمله إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطأه فليملل وليه بالعدل. وقوله قف على هذا الشاهد تحتاج إلى وقت. اللهم صل على محمد.